أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تعلمون في شرح اسمه المحسن سبحانه وتعالى. وقلنا هذا الاسم هو جوهر علاقة المرء بالله تعالى، وهو جوهر علاقة المرء بأهل الإيمان. وهذا الاسم عند تحققه، يعني عند تحقق المرء به يصل إلى هذه الدرجات العالية من درجات المعرفة بالله تعالى، من درجات المحبة من الله تعالى، ومن درجات المعية من الله تعالى، ومن درجات الهدى والرحمة التي ذكرنا. فقد أشرنا إلى أن المحسن من الأسماء التي لا شك لابد أن تتغير بها أحوال المؤمنين. إذا لم تتغير هذه الأحوال لازلنا بعيدين عن معرفة الأسماء الحسنى، والأسوأ أنه ما زلنا لم نتعرض بعد لرحمة الله تعالى التي تظهر آثارها في معرفة الأسماء والصفات. يعني هذه الأسماء والصفات لها هذه الآثار، يعني عندما تنظر في المحسن تجد قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين. لابد أن تكون هناك الهداية والرحمة لهؤلاء المحسنين كما ذكرنا، وتجد فيها المعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتجد فيها المحبة والله يحب المحسنين، إلى آخر هذه الآثار التي ليس بعدها شيء في درجات الدين ومنازله العليا. لا تجد بعد ذلك شيئا يتطلع إليه المرء. فإذا لم يتحقق المرء بهذه المعاني، هذه المشكلة التي نحياها اليوم، أنه يسمع ذلك عن الله تعالى، ويسمع ذلك عن محبته وعن العلاقة به وعن التعلق به وعن الإقبال عليه وعن توحيده ودعائه والطمأنينة بذكره وأن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ثم تجد المسلم المتدين فضلا عن غيره، إذن تجده منصرفا عن ذلك، أو تجده متكاسلا في تحصيل ذلك، مع أننا قد وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى هذه الدرجات العالية ويتقاتلون عليها ويتنافسون فيها وكذلك يسارعون إليها. فهذه مسألة هي أعظم أو عظم الحزن الذي ينبغي أن يراجع المرء في نفسه. نقف عند التفصيل عند ذكر الآيات الإجمالية لهذا الاسم المشرف، ثم نشير إلى معنى تفصيلي لبعض الآيات سريعة، بحيث يؤدي الغرض من معرفة الأسماء الحسنى، ولا يكون ذلك توسعا في معرفة التفسير إذ المقصود هو المعرفة الأسماء الحسنى. هل يذكر أحد الكلام الذي كنا فيه؟ المحبون كلهم لله تعالى أذكرون ذلك، المحسنون يعني. طيب، آخر ما ذكرنا، قلنا آخر ما ذكرنا يا حد فاكر، إفراد المحسنين بالذكر. لماذا أفرد المحسنين بالذكر؟ ورأينا أن الله أفردهم بذكر صفاتهم من ناحية، ومن ناحية ثانية ذكر مع هذه الصفات تلك الآثار الحسنة لهؤلاء المحسنين. واضح الكلام؟ طيب، هذه الليلة نبدأ في تفسير هذه الآية التي من أجلها خلق الله تعالى الناس، وهي إحسان العمل أصلا. قال المولى سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الفيصل بقى، هو ذلك هو الفيصل في هذه القضية، إن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذا المعنى الذي نشير إليه اليوم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ونتكلم عن وذكر بداية الآية قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت صفة لتبارك الذي بيده الملك، فلما شمل قوله وهو على كل شيء قدير تعلق القدرة بالموجود والمعدوم، أتبع بوصفه تعالى بالتصرف. المهم يقول هنا: الذي خلق الموت والحياة أوثر، يعني أوثر في القرآن بالذكر من المخلوقات الموت والحياة، لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان الذي هو أعجب الموجودات على الأرض. أعجب الموجودات على الأرض هو هذا الحيوان الذي خلقه الله تعالى، وأهم العوارض التي تعرض لهذا الحيوان إنما هو الموت والحياة. فبعد أن كان لا شيء إذا به يمشي على الأرض ويتكلم ويرى ويسمع ويعقل، واختار الشر واختار الخير كما شاء، وأرسل إليه الرسل سبحانه وتعالى، وأنزل إليه الكتب، وآثره على بقية خلقه، وكرمه سبحانه وتعالى تكريما. لذلك يقول: وأثر بالذكر بقى الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة التي تتداول العرضين المتضادين على معروض واحد. المعروض الواحد هو الحيوان، ويتعرض عليه أمران متضادين، يعني الموت والحياة. فجأة صار حيا، إذا به ينتقل إلى الله، إذا به يموت كأن لم يكن. وهذا من أعظم العبر التي نراها، ولا يستطيع المرء أن يبين كيف ذلك، ولا ما هو تلك الحال التي تحدث، كيف خلق لا يعرفها، ولماذا يعلم المرء أنه خلق لعبادة الله تعالى ثم مات. فجأة عرض له هذا العارض الذي يحزنه والذي يبكيه والذي جعل فيه العبرة التي نراها في هذه الحياة الدنيا. لذلك يقول: وأوثر ذكر الموت والحياة لأنهما أعظم العوارض، وأوثر ذكر الموت والحياة كذلك لما يدلان عليه من العبرة بتداول العرضين المتضادين على معروض واحد، وللدلالة على كمال صنع الصانع سبحانه وتعالى. لو خلق الحياة وحدها لم يكن الصنع ذلك الصنع كاملا، أو الموت وحده عدم فلم يكن هناك حياة، كذلك لم يكن هناك دليل على تمام الصنع لهذا الصانع سبحانه وتعالى. اسمع بقية الكلام، هذا الكلام يقول: وأما خلق الموت، خلق الحياة بقى يعني إيه خلق الحياة؟ قال له يعني هذه مقدمة كده الكلام الذي نريد أن نصل إليه ونحن نختصره لأنه كلام صعب. ومعنى خلق الحياة يعني خلق الحي، لأن قوام الحياة قوام الحي هو الحياة. يعني إيه خلق الحياة؟ قال له يعني بيعرض للكائن الحي الحياة التي هي قوامه، يعني ففي خلقه أي في خلق هذا الحي خلق ما به قوامه نفسه، يعني كيف يقوم هذا الحيوان بخلق هذه الحياة فيه، لأنه لم يكن هذه الحياة فيه تراه كان حيا. لذلك قال الحياة يعني كما يقول خلق الحي، لأن قوام الحياة هو الحياة، ففي خلقه خلق ما به قوامه. وأما معنى خلق الموت فإيجاد أسبابه، وإلا فإن الموت عدم، يعني لا يتعلق به الخلق بالمعنى الحقيقي. معنى الحقيقي للخلق أن يبدع سبحانه وتعالى شيئا لم يكن، أما الموت فهو عدم، فهذا لا يتعرض له الخلق الحقيقي، لأنه انتهاء ليس إنشاء لشيء يمكن أن تراه قائما ويمشي ويتحرك، عرض من أعراض التي يخلقها الله تبارك وتعالى. وإنما خلق الموت يعني أوجد أسبابه التي بها يموت المرء، ويظهر ذلك في خروج روحه إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه معاني جميلة في قدرة الله تعالى وتعلق القدرة بهذه القوى. فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادر سبحانه وتعالى، ولكن مع وصفه المنعم أنه قادر على إيجاد هؤلاء الأحياء، وفي نفس الوقت تجد فيها صفة الإنعام على هؤلاء الخلق، ما به قوام حياتهم، ما به يكونون أحياء، ما به يتحركون سبحانه وتعالى. أما القدرة على الإماتة فهي أقوى في الخلق، فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى، لأن القهر ضرب من القدرة، أن يقهرهم جميعا فيموتون سبحانه وتعالى، أو أن يقهرهم جميعا فيموتوا وينتقلوا إلى الله، ففيه ضرب كما يقول نوع من القهر الذي لا يستطيع أحد، لأن كل أحد من هؤلاء الأحياء داخل تحت هذا القهر، لا ينفك منه أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، يقول وفي ذكرهما، يعني وفي ذكر خلق الموت والحياة، تخلص إلى ما يترتب عليهما من الآثار التي أعظمها العمل في الحياة والجزاء عليه بعد الموت. عندما يقول الذي خلق الموت والحياة، ماذا استفدنا؟ استفدنا بعد علم القدرة، بعد علمنا بقدرة الله تعالى وقوته وتصرفه في الموجودات، علمنا بعد ذلك هذا المعنى، وهو أنه بعدما خلقهم وأحياهم يترتب على ذلك آثار، ترتب على الخلق والموت آثار، يترتب على الخلق العمل ويترتب على الموت الجزاء على هذا العمل مثلا، يبقى كأن إيه الذي خلق الموت والحياة تخلص من هذا الكلام ده، بيسموه في البلاغة تخلص، يعني خروج بحيث لا إيه خروج من كلام إلى كلام لا تحس فيه باضطراب أو قلقلة أو في هذا الكلام، وإنما تجد الكلام كأنه يسلم بعضه إلى بعض، يعني الكلام نفسه بيسلمك إلى النتيجة اللي بعديها. خلق الموت والحياة، آه صح، خلق الموت والحياة، لماذا؟ قال له عشان هذه الحياة نعمل فيها، والموت لابد كل واحد بقى ياخد جزاءه. امال يعني هتبقى سايبة كده؟ خلق الموت والناس هتعيش لا تموت؟ طب خلق الموت والحياة والناس بقى تعيش، واللي عايز يظلم يظلم، واللي يبقى غني يبقى غني، واللي يبقى فقير، واللي يبقى ضعيف مقهور، واللي يبقى قوي متجبر، واللي يبقى ملك، واللي ما حدش يسأل عن حاجة، لا يسأل. أما الناس خلاص، إذا كان كذلك كما يقولون، كما يقول وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء الدهريون أو غيرهم، فهذا معناه فقدان العقل بقى، ده معناه إن شيء لا يعقل. يبقى اللي عاوز يقتل يقتل، واللي عاوز يسرق يسرق، واللي ينهب ينهب، واللي يظلم يظلم، واللي يموت يموت، واللي يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء. لماذا؟ قال لأنه بعد الموت ليس ثم هناك مساءلة عما كان، ما فيش لا مساءلة ولا حاجة. يقولوا تبقى الحياة دي بقت ايه؟ بقت عبث، ليست حياة، واللي خلقها ما خلقهاش على العلم والحكمة. يبقى لما خلقت على العلم وعلى الحكمة وبصفة القدرة والقهر وجدنا الموت، لابد لما كان في هذه الدنيا، يعني لما حدث فيها، أن يكون هناك سؤال عما حدث وكيف حدث، وأن كل أحد لابد وأن يأخذ جزاءه كذلك. ذلك يقول هنا وفي ذكرهما، يعني وفي ذكر الموت والحياة تخلص إلى ما يترتب، يعني ننتقل إلى ما يترتب عليهما من الآثار التي أعظمها العمل في الحياة والجزاء عليه بعد الموت. يبقى الآثار المترتبة على الموت والحياة هو العمل والجزاء، العمل في الحياة والجزاء بعد الموت. وذلك ما تضمنه قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو وجدت الكلام وجدته إذن ترتيبه سليم، ترتيبه وجدت ترتيبه سليما يمشي كما هو. العربيات اللي راكنين هنا، الإخوة اللي راكنين جنب الجامع هنا مباشرة في الشارع هنا الضيق ده بتاعنا، يتفضلوا ثلاث عربيات راكنين يقوموا يخرجوهم بسرعة عشان قافلين الشارع. يلا لو سمحتوا بسرعة، ما تعملوناش مشاكل، الناس بتقعد تدعي على السنية. يلا اللي راكن هنا في الشارع هنا جوار المسجد بسرعة يشيل عربيته عشان قافلين الشارع. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب نستكمل، يقول فإن معنى الابتلاء، إيه معنى الابتلاء؟ معنى إيه الابتلاء؟ يعني الابتلاء من من الافتعال، والافتعال يعني الاختبار، ليختبركم أيكم أحسن عملا. والابتلاء مشعر بترتب أثر الله وهو الجزاء على العمل. بل يبلوكم أيكم أحسن عملا، يشعر الكلام أنه لما يختبركم هيسيبكم ولا هيصحح لكم الكلام ويشوف مين اللي صح ومين اللي غلط. معنى هو معنى الكلام عشان الناس لما تيجي تقرأ القرآن تفهم بقى يعني هذا الجمال القرآني في تركيب هذه الألفاظ. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وهذا مشعر أن الابتلاء والاختبار عندما يختبره المرء لا بد أن تظهر النتيجة، وإما أن يكون راسبا وإما أن يكون ناجحا. إذا هذا الابتلاء مشعر بما يترتب عليه، هذا الابتلاء بالجزاء بترتب أثر على هذا الابتلاء وهو الجزاء على العمل. لماذا؟ قال للتذكير بحكمة جعل هذين النموسين، يعني الموت والحياة، لتظهر حكمة خلق الإنسان. وهنا تظهر بقى الحكمة في خلق الإنسان، وهو أنه خلق ليبتلى بأيهم أحسن عملا. وبعدين قال إذا كان ذلك فإنه بعد أن يظهر الأحسن عملا وغيره، حينئذ يكون له جزاؤه بعد أن امتحن في هذا العمل، يترتب عليه الجزاء بقدر هذا العمل الذي أتى. اللي جاب 50% له 50، اللي جاب 30 سقط، اللي جاب 70، اللي جاب 80، وكل ذلك كما سنشير إلى معنى تفاوت الدرجات في حسن العمل. ولذلك قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكأن الآية بيانت إذن أن الموت والحياة يترتب عليها العمل، ثم يأتي بعد العمل هذا الموت ليترتب على الموت هذا هذا الجزاء، ويبلوكم يعني ليمتحنكم، فإذا ما امتحنكم دل على أنكم بعد ذلك سترون نتيجة هذا العمل. وهذا حينئذ يشعر المرء بقوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فلو خلقهم عبثا ما ابتلاهم ولا ما سألهم، ويبقى اللي يأكل يأكل، اللي يشرب يشرب، اللي يقتل يقتل، اللي يزني اللي يفعل، كل ذلك عبث. إذن لذلك يقول: وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم هم، استدلال على الوحدانية لله تعالى. هل استطاع أن يفعل ذلك أحد آخر؟ كلهم إما أنهم مخلوقون وإما أنهم ميتون. وميتون ماتوا أنفسهم، مخلوقون خلقوا أنفسهم، يبقى هم مخلوقون لخالق واحد لم يدعي خالق آخر أنه، وهم ميتون لإله واحد سبحانه وتعالى هو الذي أماتهم. فدل ذلك على وحدانية هذه، على الوحدانية لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني من دلائل الوحدانية في أنفسكم هذه هذا الموت وهذه الحياة التي بها يترتب هذا الامتحان، ويترتب على هذا الامتحان ذلك الجزاء الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. واسمع بقى المعنى بعد هذه المقدمة. يقول: والمعنى أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات والسيئات، ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. ده المعنى هو بقى اللي ياخد باله. خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء، ما هو ده معنى الحياة، يعني خلق كما ذكرنا عن خلق الحي الذي قوامه الحياة، وبعدين وخلق الموت كذلك. قال يبقى خلق الموت والحياة لماذا؟ قال ليكون منكم أحياء، وبعدين يعملون الصالحات والسيئات، ثم أمواتا بعد ذلك إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. الحسن يجزى بالحسنى، والسيئات يجزى بالسيئات كما ذكر الله تعالى. مش كده؟ يبقى ايه بقى، ايه تقدير الكلام بقى؟ اسمع بقى تقدير الكلام اهو، تقدير الكلام بقى عشان يستقيم الكلام. يقول: هو الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ قال: لتحيوا فيبلوكم أيكم أحسن عملا، وتموتوا فتجزوا على حسب تلك البلوى. ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام، قدم الموت على الحياة. يسأل بقى السائل: طب قدم، لماذا قدم الموت على الحياة؟ لماذا خلق الموت والحياة؟ قال: الموت والحياة. قال: لأن المقصود الأهم هو الإيه؟ هو الحساب والجزاء على هذا العمل الذي يجزاه المرء. لأن المرء لو جوزي جزاء سيئا ضاعت هذه الحياة فلا قيمة لها، أليس كذلك؟ وإن جوزي جزاء حسنا كان هذا الجزاء الحسن هو الأهم على تلك الحياة القصيرة التي عاشها في طاعة الله تعالى. فهمنا بقى تقدير الكلام. يبقى خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء، أو ليكون أحياء يعملون الصالحات والسيئات، ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. وتقدير الكلام: هو الذي خلق الموت والحياة عشانين؟ قال: لتحيوا. مش كده؟ خلق الموت لتحيوا فيبلوكم أيكم أحسن عملا، وتموتوا يبقى دي معناه خلق الايه الموت على الحياة، فتجزون على حسب تلك البلوى. ولكون هذا يعني الجزاء هو المقصود المهم من حياة المرء، لأنه لو لم يكن هناك جزاء لم تكن للحياة فائدة، لو لم يكن هناك جزاء كانت عبثا، خلاص كل اللي عايز يعمل لا يرتبط بشرع ولا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا، ليس هناك من يحاسبه وليس هناك من يقوم عمله ويعطيه عليه ما يستحق. لذلك قال ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت على الحياة. واضح كده؟ وجملة ليبلوكم هذه اللام فيها لام التعليل، أي خلق الموت والحياة لحكمتي أن يبلوكم، والحكمة فيها هو ابتلاؤكم أيها الناس. وقد ذكرنا مئات كما نقول المرات أن كل كلمة في القرآن إنما هي متوجهة للمخاطبين، كل كلمة متوجهة إليهم. يعني عندما يقول لك ذلك المولى سبحانه وتعالى علمت أنك أيها المرء في محل الإيه؟ في محل الحياة، مش كده؟ يبقى أنت في محل الإيه؟ في محل الابتلاء، أنت داخل في الابتلاء الآن وستموت، وفي محل الإيه؟ المحاسبة على هذا الابتلاء الذي قد ابتليت به. يبقى المرء يتعلم أن هو كيف يخاف من هذا الابتلاء الذي هو فيه، فيحاول أن يجتهد أشد الاجتهاد على أن يعمل في مدة الابتلاء لتكون نتيجته يوم الجزاء أحسن النتيجة، ويعمل أحسن العمل في هذه الحياة، لأن الله تعالى قال الأول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واخدين بالنا كده؟ طيب، والبلوى نعود إليها هي الاختبار، وهي ها هنا مستعارة للعلم، ليبلوكم أي ليختبركم ليعلم علم ظهور. إن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا ما يعلمش، ويعلم الاختبار هينجح ولا مش هينجح، ويعلم، ولكن العلم ده اسمه إيه؟ علم ظهور، لتقوم به الحجة، مش كده؟ كما ذكرنا في الآيات هناك في غزوة أحد التي كان فيها، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله ما يعرفش، يعرف صح ولا إيه؟ من قديم كل معلوم المؤمن والكافر، ولكن هنا العلم اللي اسمه علم الظهور، ليظهر هذا العلم إلى الإيه؟ إلى واقع الناس، فيقوم به الحج على كل أحد أنه قد اختبره، فظهر أنه في علم في العلم الواقع بقى، في علم الظاهر أمامه أنه قد أساء في هذا الاختبار ولم يفلح فيه، فقامت عليه حجة الله تعالى بأن يعذبه أو أحسن، فحينئذ الله جل وعلا يكافئه. علمت أيها المسكين أنك في فترة الابتلاء، وأنك ينبغي أن تعلم وأن تظهر فيها من هذا العمل ما يكون أحسن العمل، وعلمت أنك بعد ذلك موقوف ومسؤول على هذا الاختبار الذي قد مهد الله تعالى لك أسبابه في الدنيا، وأعطاك فيه الاختيار لتختار ما تشاء من الطريقين، ولتسلك أي سبيلين ما يوصلك إليه سالما، أو ما تكون به معطوبا فتصل إليه نادما. لذلك ذكر هذا البلوى هنا كما ذكرنا، ماشي كده؟ طيب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن تفضيل هنا، وده اسمع بقى الحتة دي عشان دي حتة حتى جامده شويه، مش يعني تبين ان ايه اللي بيقرا القران كيف يتعلم فهم هذه المعاني. طب احنا نسال سؤال، يبلوكم ايكم احسن عملا، بس كده هي الايه ولا في ادماج في الايه زي ما بيقولوا، في حاجه مدمجه جوه في النص اللي هي ايه؟ ها ليبينكم ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا وايكم اسوأ عمل. مش كده اللي ايه؟ مش خلق الموت الحياة، هو بس في الاخر ايكم احسن عملا. بيقولوا الشيخ تفضيل واحسن تفضيل، وهذه اللي ايه النقطة التي ينبغي ان نشير اليها، وهي قصة الايه كيف يكون المرء محسنا في عمله. واحنا بدأنا بهذه المسألة في هذه الآية على تفصيل بعض الشيء ليتعلم المرء هذا المعنى، وهو أنه كما أن الله تعالى قد ذكرنا أنه محسن في كل شيء، وأمر المؤمنون وأمر المؤمنين أن يحسنوا كل الإحسان، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأمرهم بالإحسان في كل شيء كما ذكرنا في الحديث إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. ورأينا هذه المعاني من الإحسان في القول والفعل والصدقة والصلاة والعبادة والقرآن والمصحبة حتى في الطلاق والزواج، كل ذلك على الإحسان وليس كذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الإحسان متفاوت، يتصل فيه إلى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن الإحسان هو درجة العليا من الدين بعد الإسلام والإيمان وليس كذلك. بهذه الدرجات الله تعالى إذن لما خلق الناس خلقهم لهذه المعاني، يبقى عشان يبقى المرء يفهم بقى قضية حياته أنه مبتلى بهذه الحياة ليرى نفسه في أي درجات الإحسان هو. وقد ذكرنا في أثناء كلام من كلامنا أن الإحسان الذي نشير إليه ليس موجودا لا في القول ولا في الفعل ولا في العبادة ولا في السلوك ولا في الاعتقادات ولا في شيء من أشيائنا. رأى المرء نفسه محسنا يقال عليه محسن، يقال عليه هذا اللفظ الطيب الجميل أنه محسن في قوله ومحسن في صدقته ومحسن في قرآنه ومحسن في صلاته ومحسن في علاقته ومعرفته وصداقته ومحسن في كل ما يعن له مما كتب عليه الإحسان في كل شيء. لذلك كانت هذه الحالة، الله خلقكم لتتعلموا هذا الإحسان، هذه هي المشكلة التي نحن فيها. إذن إلى لقاء الله تعالى. لذلك يقول وأحسن هنا تفضيل، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أحسن من غيره. فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى أدناها كما ذكرنا في الإيمان، الإيمان شعب، أدناها إماطة الأذى وأعلاها لا إله إلا الله. فأما الأعمال السيئة بقى مفهومة بقى من الكلام، ما هو بقى اللي احنا بنقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليبلوكم أيكم أسوأ عملا. طيب ما يذكرش بقى أسوأ عمل ليه؟ قال بقى لأن الأعمال السيئة مفهومة بدلالات الفحوى في هذا الكلام، لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات من باب الأولى، ليس كذلك؟ ليه؟ قالوا لأن إحصاء السيئات مقدم على الحسنات، أن تحصي سيئاتك لتتوب منها أولى من أن تعد حسناتك، حسناتك هذه معدودة عند الله تعالى لن تفوتك، أما ما يمكن أن تحاسب عليه ويمكن أن تساء به في الأولى والآخرة وسيئاتك. فدل على أن الآية فيها هذا الإيجاز كما يقول الشيخ، فإن الأعمال السيئة مفهومة في أحسن، كما يقول لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى، لأن إحصاءها إحصاء السيئات والإحاطة بها أولى في الجزاء لما يترتب على السيئات من الاجتراء على الشرع، التجرؤ على الشارع، ومن الفساد في النفس ومن الفساد في نظام العالم، وذلك أولى بالعقاب عليه. ف ففي قوله سبحانه وتعالى إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيه إيجاز، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليبلوكم أيكم أسوأ عملا، وهذا العمل الحسن درجاته متفاوتة وهذا العمل السيء درجاته متفاوتة، والإحاطة بالعمل السيء أولى لمحاسبة النفس عليه حتى يكون سببا لأن يخلو العالم من المفاسد والشر، لأن العمل السيء كما يقول هنا الشيخ في اجتراء في تجرؤ على الشارع وفساد للنفس وفساد لنظام المؤمنين والعالم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ماشي كده ماشي في أيوه. أحسن عمله ليه لم يذكر في الآية ليه؟ طيب لا ده الإيجاز هنا إيه الإيجاز بيقول إيه الأهم فيها إيه؟ وقدم لي، أنت تقول قدم لي الحسنات لأن الأصل إيه؟ عمل الحسنات لا يترك السيئات، إنه اللي بيعمل الحسنات وإيه وهو كما يقول وهو منشغل بالدرجات العليا فيها في الحسنات، أخذين بالنا؟ أليس منشغلا بالإيه؟ بالسيئات والدرجات السفلى فيها؟ يبقى اللي منشغل هنا بأيكم أحسن عملا يبقى هو منشغل بأيه؟ بالدرجات الحسنة العالية، لذلك فتقديمها في الكلام هو الأولى، أما تقديم السيئات فهذا الإجماع ده بيسموه بقى الإيه؟ الإيجاز في الآية، عشان كده بيقول إيه؟ إحصاؤها يعني يتكلم على إحصاء السيئات وإحاطة بها أولى مش في الذكر، الذكر لأنه في ذكر الحسنات ودرجاتها ليس مجال لذكر السيئات، يعني اللي بيعمل حسنات ده بيعمل سيئات، نعم يبقى اللي احنا بنتكلم عليه ده عشان بيعمل الحسنات. طيب وفي داخل الكلام إيه بقى؟ قال وفي داخل الكلام نفس المعنى ليبلوكم كذلك أيكم أسوأ عملا، يعني ليرى. طيب الأهم في إيه هنا؟ الأهم في معرفة الأهم في تقديم الآية من يعمل السيئات وليذكر يقول له بقى إيه ما تعملش السيئات فيقدم ذكر عدم السيئات، ولا احنا بنحض على الحسنات والتنافس في الدرجات والتنافس في الإحسان فيذكر الإحسان، أيهم اللي يذكر؟ إنما لما أقول له ما تعملش السيئات هذه درجة ناقصة عن أن أنا أقول له إيه أنت تعمل الحسنات. قال له ليه؟ قال له لأن لما أقول له تعمل الحسنات يبقى في إيه؟ في مضمونها في فحواها أنه ما تعملش السيئات، إنما لما أقول له ما تعملش السيئات بس يبقى ليس في مضمونها إيه؟ طلب الحسنات. إنما لما يشغل بالحسنات وهو يسارع ويتنافس في هذه الحسنات ودرجات الإحسان كما ذكر الله تعالى لم يبقى للسيئات وضع ولم يبقى لها مجال ولم يبقى لها قلب ولم يبقى لها بدن لينشغل بها، دول منشغلين بالحسنات. إنما لما نيجي بقى نقول طب السيئات بقى في الإحاطة بها وإحصائها والتوبة منها أولى، نقول له طبعا أولى لأنه اللي بنشغل بالسيئات ما فيش مجال للانشغال بالحسنات والتفاوت في درجات الإحسان، ده عاوز يتوب الأول عشان يبدأ ينشغل بالحسنات، أما المنشغل بالإحسان ودرجاته فهذا قد عدى تلك المرحلة التي فيها سيئات. المقصود أن المسألة فيها هذه لما ذكر الحسنات ودرجات الإحسان في مضمونها موضوع الحسنات وكذلك هذه الدركات فيها التي ينبغي أن يتوقعها المرء، وفي نفس الوقت هؤلاء المحسنون الله تبارك وتعالى يثيبهم على ذلك، وهؤلاء لا شك المسيئون الله جل وعلا سيحاسبهم ويجزيهم على ما قدموا. واضح الكلام؟ عشان كده جاء لتزييل كما يقول العلماء البلاغة، يقول وجاء تزييل جملة وهو العزيز الغفور. لو كانت الحسنات بس كان تبقى تيجي فيها العزيز الغفور، حد فاهم؟ لو كانت الحسنات بس كنا نقول الغفور الرحيم، مش كده؟ انما لما جاءت العزة جاءت في مقابل في مقابل السيئات. عشان كده الشيخ وجملة وهو العزيز الغفور تزيير لجملة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إشارة في هذه اللفظة في هذه الكلمة العزيز الغفور، يعني إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لئلا تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان فيفضي ذلك إلى نقائضها. المهم دي ذكرناها قبل ذلك، فأنه لا بد أن تكون أثار هذه الأسماء موجودة لا تتعطل. فأما العزيز فهو الغالب الذي لا يعجز عن شيء، وذكره ذكر العزيز هنا مناسب للجزاء المستفاد من قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما تقدم، أي ليجزيكم جزاء العزيز، فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنكول عن الطاعة، وهذا حظ المشركين بها والعصاة الذين رسبوا في هذه الابتلاءات وفي هذا الامتحان من الله سبحانه وتعالى. وأما الغفور فده العزيز أهو، وأما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم، فهو مناسب للجزاء على الطاعة. يبقى أصحاب الطاعة إن فلت منهم شيء فإن الله تعالى غفور لهم، وأما المشركون فجزاؤهم جزاء العزة، ومن وصل بمعاصيه إلى الله تعالى من المؤمنين فإنه يحاسب على هذه المعاصي إذا لم يتطهر بها في الدنيا والآخرة تطهر بها في الجزاء، ثم يخرج إلى الجنة بمقتضى بعد ذلك، يعني بمقتضى العزة يجازى. لذلك قال أما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم، فهو مناسب للجزاء على الطاعات، وكناية عنه قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. يبقى حظ أهل الصلاح، وهذه مسألة مهمة، أنه حتى في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأنه يثيبهم ويعلي درجتهم ويرفع منزلتهم ويعطيهم الجزيل من الآجر سبحانه وتعالى، إلا أنه ليس سمى أحد إلا وله من المعاصي والذنوب والسيئات ما يكون سببا لمغفرة الله له، فإذا ما وقع منهم ذلك على مقتضى البشرية التي لا ينفك عنها المرء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، المعصومون من الأنبياء، فإنه حينئذ الله جل وعلا تداركهم بمغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، ويأتون ربهم ولا ذنب لهم كما ذكرنا في الأحاديث قبل ذلك. وبدي المسألة المهمة التي يتعلمها المرء، وهي أنه مهما عمل من طاعة لا بد وأن يعلم أنه منتظر إلى مغفرة الله تعالى، ناظر إلى رحمة الله تعالى، وأنه لا يدخل الجنة بعمله كائنا من كان، كما قال صلى الله عليه وسلم في قوله حتى ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، ماشي كده؟ فهمنا هذا المعنى؟ فهمنا الآية دي شوية كده؟ طيب نودي هذه الآية الأولى اللي هي المفروض كنا نذكرها في الإحسان متعلقة بخلق الإنسان والإحسان فيها، وهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونعيد فنكرر مرة أخرى المعنى المقصود، وهو أن المرأة مطالب بالإحسان في عمله وقوله وفعله وظاهره وباطنه واعتقاداته وعباداته وسلوكه ومعاملاته، في كل شيء كما ذكر الرسول، كتب الإحسان على كل شيء، وكما قال الله وأحسنوا في كل شيء، لما حذف مفعول الإحسان دل على العموم، يعني دل على أنه يجب عليهم أن يحسنوا في كل شيء يأتونه من مما يتعلق بهم في قول وفعل في الظاهر والباطن كما ذكرنا هذا المعنى. وهي المسألة المهمة أن يعلم المرء أنه قد خلق للابتلاء، وأن الابتلاء يستدعي منه الإحسان، وأن هذا الإحسان يجب أن يظهر في كل أحواله وأقواله في كل معاملاته، أن يرى نفسه محسنا، يعني هذا اللفظ كما ذكرنا لفظ الجميل الموحي بأنه إنسان يراعي ربه ويراقبه، يرى ربه في كل شيء، أو أنه يراه ربه في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه يستخدم الرفق، وأنه طيب في تصرفاته، تظهر من هذه التصرفات على الحسنى التي ينتظر جزاءها، ينتظر جزاءها عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ والآية الثانية التي كان في تقدير العبد الفقير أن نشير إليها، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية بالذات على الترتيب الذي نسير عليه، يعني على نفس الترتيب، يقول إيه احنا بنفصل نريد أن نفصل في هذه الآيات التفصيلية بعد ذكر الآيات الإجمالية في الإحسان في المحسن، أن نفصل هذا المعنى. والمعنى الأول أن الناس قد خلقت للإحسان كما أمرها الله، والمعنى الثاني أن يعلم أنه كما نبه المولى سبحانه وتعالى ومدح، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى ده المعنى الثاني، وهو أنه ليس هناك أحد أحسن دينا منه، بهذه أعلى درجات الدين إذن أن يسلم وجهه لله وهو محسن. وأحد كما نقول بنود هذا الإحسان والتي بيّنها الله تعالى كذلك وذكرها، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بهذه المسألة التالية، يبقى الأولى أنه ليس هناك من هو أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن علامات هذا الإحسان الذي بيّنه الله جل وعلا للمؤمنين هو قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. لماذا؟ قال لأن الذين يدفعون بالتي أحسن يتبعون قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين وقال إنني من المسلمين. ماشي كده. يبقى ده الآية الثانية، وهي قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ماشي، نوضح شوية ولا أخواننا ناموا؟ في بعض الإخوة كده ناموا عمالين يفقروا شكلهم كده يزعل، يعني أوقفهم بقى دلوقتي؟ هم عارفين نفسهم صح؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نبدأ بها، أنا كان في ترتيب أن نبدأ بقولي ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، لنرجع إلى هذا القول مرة أخرى، وإنما نبدأ بها لهاتين المسألتين، أنه ليس هناك أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وليس هناك من هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه الثلاثة التي نقف عندها دقائق أو على حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا القول موجه من الله تعالى، فالأظهر أنه تكبيلة للثناء على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. عاد فكر الآيات التي قبل هذه الآية، الآية هذه في سورة فصلت، الآية 33 في سورة فصلت، الآية التي قبلها في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يستكمل الله تبارك وتعالى الثناء عليهم بقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني كأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء تكملة صفاتهم الجميلة التي يثني الله تبارك وتعالى عليهم بها، أنهم هم أحسن الناس قولا، وهذا القول هو الدعوة إلى الله تعالى، وهم أحسن الناس عملا أي العمل الصالح، وهم الذين افتخروا بقولهم إننا من المسلمين عزة بدينهم وارتفاعا بشأن هذا الدين الكريم الذي لا يزل إلا من تركه ولا يعز ويرتفع إلا من انتسب إليه وعمل به. ماشي كده، نشير إلى المعاني. يقوله وإنما هو موجه من الله، فالأظهر في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الأظهر أنه تكملة للثناء على الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، وتوجيه كذلك في نفس الوقت لاستحقاقهم تلك المعاملة الشريفة. يعني الله جل وعلا يمدحهم لماذا؟ ليبين لماذا استحقوا هذه المعاملة الشريفة. استحقوها لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شدوا لإيه؟ طيب وقالوا كذلك هذا القول لله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا القول كذلك للمشركين، وقالوه للمؤمنين، وقالوه لكل أحد، وهو ربنا الله ثم استقام. يقول بقى وفي نفس الوقت توجيه لاستحقاقهم حتى يتعلم المرء لماذا استحقوا هذا الثناء على الله، هذا الثناء من الله تعالى، أو هذا استحقوا ثناء الله عليهم لماذا هذا الحال. وفي نفس الوقت هذا القول قمع، وهو قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قمع للمشركين إذ تقرأ أسماعهم، أي كيف لا يكونون هؤلاء المؤمنين بتلك المثابة العظيمة وهذا الثناء الحسن، وقد قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل. يبقى ده بيقرأ المشركين ليه بقى؟ طب حد فكر ليه؟ ها؟ حد فكر الآيات عشان لما يجي يقرأ الآيات اللي قبلها يعرف الكلام؟ حد الآيات اللي قبلها إيه؟ لا قبل كده. ها؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى دول قالوا إيه؟ المشركين قالوا إيه؟ فاستحقوا إيه؟ ولا نذيقن الذين إيه؟ كما قال تعالى كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. شده طب المؤمنين قالوا لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لم يكن على حال هؤلاء المشركين تقرب هذه المقابلات كده في القرآن ومخك يفتح شوية وتفهم هذه المعاني الجميلة في قوله سبحانه وتعالى. هؤلاء ذكرهم وذكر ما يستحقون الثناء عليه، أنهم قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل، وفيه قمع لهؤلاء المشركين عندما يرد أسماعهم هذا الكلام الجميل الحسن والثناء من الله سبحانه وتعالى في مقابل ما قال هؤلاء المشركون الكفرة لا تسمعوا لهذا القرآن. قولهم لا تسمعوا، وقالوا لا تسمعوا، هؤلاء قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فكان الثناء عليهم من الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا منهم، ليس هناك أحسن قولا منهم، ليس هناك أحسن قولا منهم، وليس هناك أحسن عملا منهم، عليهم رضوان الله تعالى. لذلك يقول: وذكر هذا الثناء عليهم بحسن قولهم عقب ذكر مذمة المشركين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وبذكر الوعيد على سوء قولهم لا تسمعوا هذا القرآن، ومشعر هذا الكلام بأنه لا محالة بأن بين الفريقين بونا شاسعا. طرف هذا البون الشاسع الأحسن المصرح به، وهو: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والأسوأ وهو المفهوم بالمقابلة، صح ولا غلط؟ طب يعني إيه المفهوم بالمقابلة؟ هو اسمه أي فلا يستوي الذين، معناه كده ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا يقول أي فلا يستوي الذين قالوا أحسن القول وعملوا أحسن العمل مع الذين قالوا أسوأ القول وعملوا أسوأ العمل. طب ليه؟ قال للمولى بعدها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ماشي. والواو عاطفة هنا، ومن استفهام من، ومن أحسن قولا ممن. من هنا كما يقول الشيخ استفهام مستعمل في النفي، يعني لا أحد أحسن، لا أحد أحسن قولا من هذا الفريق. ومن دعا إلى الله، والدعاء إلى شيء يعني أن تأمر غيرك بالإقبال عليه، هذا هو القول، وهذا هو حال المؤمنين. فالدعاء إلى الله دعاء لإفراد الرب بالعبادة ونبذ الشرك، وهو تشبيه بحال أو تمثيل بحال من يدعو أحدا بالإقبال على شخص، وهو حال المؤمنين حين أعلنوا التوحيد، وهو ما وصفوا به آنفا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أعلنوها للكفرة عالية مدوية: ربنا الله ثم استقاموا. كان المؤمنون يدعون المشركين إلى توحيد الله، وسيد الداعين إلى ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحسن في الأولى والآخرة هو سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو العمل الذي يصلح عامله في دينه ودنياه صلاحا لا يشوبه فساد. يبقى قوله لا يشوبه فساد وعمله كذلك، يصلح به دينه ودنياه صلاحا لا يشوبه فساد، وهو العمل الذي يجري على وفق الدين. فالعمل الصالح هو ما وصف به المؤمنون آنفا في قوله تعالى ثم استقاموا راغوا يمنة أو يسرا، ولا قالوا ربنا الله فأعلنوا التوحيد ثم استقاموا على طريقه فعملوا بالأعمال الصالحة. الناس مش متابعة. وأما قوله تعالى وقال إنني من المسلمين، لازلنا في الكلام على أن هذه الآية ثناء ولا مش ثناء من الله تعالى على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش كده؟ ثناء أثنى عليهم بأن ذلك أحسن القول وأحسن العمل. وإيه الثناء الثالث الذي ذكره الله؟ وقال إنني من المسلمين، وهو ثناء عليهم أي على هؤلاء المسلمين بأنهم افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين، ولم يتستروا بالإسلام، ولم يتستروا منه أو يستحوا منه أو غير ذلك مما يقوم به المؤمنون اليوم. يبقى عايز يعني أي حتة توريه حتى لا يظهر دينه ولا إسلامه ولا سنته ولا شرعة الله تعالى التي هو فيها. بل أثنى الله عليهم بهذا الحال الحسن، وهو أنهم افتخروا بالإسلام واعتزوا به بين المشركين ولم يتستروا. والاعتزاز بالدين، الاعتزاز بالإسلام، هذا عمل صالح، ولكنه خص بالذكر هنا لأنه أريد به غيظ الكافرين. ومثال ذلك ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. والاعتزاز بهذا الدين. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقد ذكرناها في الولي. وفي هذه استطراد بقى جميلة، وفي هذه الآية منزع عظيم لفضيلة علماء الدين الذين بينوا السنن ووضحوا أحكام الشريعة واجتهدوا في التوصل إلى مراد الله من دينه ومن خلقه. ده ثناء عظيم عليهم من هذه الآية الكريمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يقوم بهذا إلا هؤلاء الأماجد العلماء الأفاضل الذين حفظهم الله تعالى لدينه، فرفعوا رايته على هذا الحال واعتزوا به هذا الاعتزاز مع الدعوة إليه ورفعها، ومع العمل الصالح الذي يبين استقامتهم على هذا التوحيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والقول في وقال إنني من المسلمين كقوله إن الذين قالوا ربنا الله. ونعود إليها سريعا في قوله إن الذين قالوا ربنا الله، وقال إنني من الإيه من المسلمين، هي شبيهة بقوله إن الذين قالوا ربنا الله. والقول فيها هو القول في قوله إن الذين قالوا ربنا الله، يقوله. ومعنى قالوا ربنا الله أنهم صدعوا بذلك ولم يخشوا أحدا بإعلانهم التوحيد. صدعوا بهذا ولم يخشوا أحدا في أن يعلنوا توحيد الله، فقولهم تصريح بما في اعتقادهم، لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد، أنه اعتقدوا ذلك الاعتقاد الجازم وأعلنوه على الناس وصدعوا به ولم يخشوا أحدا بأن يعلموهم كلهم بهذا القول، بهذا التوحيد، بهذا الإسلام. ويكون معنى وقال إنني من المسلمين أي صدع بهذا القول ولم يخش أحدا بإعلانه أنه مسلم، وصرح به بهذا التصريح عن اعتقاده الجازم في باطنه، لأنه لما اعتقد في قلبه ذلك انطلق ذلك على لسانه مصرحا به لم يخش به أحد. فإن الأصل في الكلام الصدق، وهو مطابقة الخبر للواقع وما في الوجود الخارجي. وربنا الله يفيد الحصر كما ذكرنا، أي لا رب لنا إلا الله، كما قال وإنني من المسلمين، يعني لست من غيرهم، منهم هم الذين أعلنوا ذلك وصدعوا به من هؤلاء الذين أسلموا وجههم لله تعالى. وذلك جامع لأصل الاعتقاد الحق، لأن الإقرار بالتوحيد يزيل المانع من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ماشي كده، فهمنا هذه المعاني؟ الناس يعني فهمت حاجة لله تعالى؟ كفاية كده. أشكركم وأحييكم. أنا مش هنجاوب على أسئلة عشان يروحوا يروحوا بسرعة ينشغلونا بال. أخ يقول: جدته مريضة في مرحلة متقدمة ويسبب لها ضيقا، فنسألكم الدعاء لها أن يخفف الله عنها وأن يحسن خاتمتها. اللهم أحسن خاتمتها وخاتمتنا في الأمور كلها رب العالمين. رجل نذر شاء لله، نذر خروفا ثم مات ذلك الشاء، فهل يخرج القيمة أم يشتري خروفا آخر؟ يشتري خروفا آخر. سائلة تقول: امرأة معرفش سائلة ولا سائل، امرأة مسلمة تريد أن تطلق من زوجها لأنه غير ملتزم ويفعل بعض المخالفات مثل التدخين ومشاهدة الأفلام والقنوات الفضائية، فهو غير ملتزم ويؤثر عليها بذلك في بيتها وعلى عبادتها لربها، وقد حاولت كثيرا أن تغير منه ولكنه لا يبالي، وهي الآن لا تطيق الحياة معه لأنها تريد أن تحيا حياة الالتزام وتربي أولادها على ذلك، وإن كان لا يجوز فماذا تفعل وكيف تغير منه؟ تغير منه دي شيء صعب، ما فيش مرأة يعني بتغير أو من الراجل، هذه مسألة صعبة يعني. إنما الأصل في هذه المسألة أمران: الأمر الأول وهو أن هذا بلاء من الله تعالى وتسليط منه سبحانه وتعالى على هذه المرأة. الأمر الثاني: كيف تلجأ المرأة إلى الله سبحانه وتعالى ليرفع عنها ذلك التسليط؟ ده الجزء الذي ينبغي النظر فيه. يعني هذه المرأة لا بد أن تعلم أن الله تعالى إنما ابتلاها بذلك ليستخرج منها التوبة والعمل الصالح الذي إن صادف مطلوب ومراد الشرع فإنه حينئذ يرفع الله تعالى ذلك البلاء. يعني ما ينزل البلاء إلا بالذنب وما يرتفع إلا بالتوبة والعمل الصالح، وأن الصخرة التي سدت الغار كما ذكرنا لا تنفرج ولم تنفرج إلا بالتوسل بالأعمال الصالحة إلى الله تعالى ليفك هذه الصخرة. ومن ثم فإن هذه المرأة التي تشكو زوجها إنما تشكو نفسها، وهذا الرجل الذي يشكو امرأته إنما يشكو نفسه، يشكو نفسه لأنه لم يظلمه ربه سبحانه وتعالى شيئا، وإنما هو قد ظلم نفسه فظهر أثر ذلك من الله عليه سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. هذه المصيبة التي نزلت به إنما نزلت به لأنه هو يستحق هذه المصيبة وأكثر منها، ويستحق هذه المصيبة ويستحق أكثر منها، والله تعالى قد خفف وعفى. هذا الأمر الأول، يفتكر نفسه الملتزم وبعدين أن ربنا يبتلاه بواحدة، إلا إذا كان بقى يعني من الصالحين ومفيش حد بيظن بنفسه كده. اللي يظن بنفسه كده فهو في الهلاك، يفتكر نفسه يعني هي أشد الناس بلاء يعني الأمثل في الأمثل، يعني يفتكر نفسه من الأمثل في الأمثل، يبقى عليه العوض، لا يظن نفسه شيئا، يظن نفسه. يعني الأصل أن يظن المرء بنفسه التقصير والتفريط، وأنه لم يقم بأوامر الله كما ينبغي، وأنه نام عن هذه الأوامر وتكاسل عنها وواقع السيئات والذنوب وأكثر منها. ومن ثم فإن الله تعالى قد أرسل له مذكرا يذكره ومصيبة تعينه على أن يرجع إلى الله تعالى، فهذا البلاء إنما هو لطف من الله تعالى به، لأن الله تعالى لو لم يرد أن يرده إليه كان قد تركه وأهبله، ولكن الله تعالى من لطفه بهذا العبد المسكين أرسل له هذا البلاء ليذكره بربه وليذكره بذنوبه ومعصيه التي أتاها حتى يتوب منها، فإن تاب رفع الله تعالى ذلك البلاء عنه. واضح الكلام؟ فهذه المرة إذن تحتاج إلى التوبة والعمل الصالح والإكثار من هذا العمل الصالح، إذا بالله يفك هذه الصخرة ويرجع هذا المرء إلى الله تعالى ويتوب. والله تعالى يذكر المؤمنين: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هو حد يعني مولود ملتحي مثلا ولا مولود منقبة ولا حاجة؟ لا، إنما ذلك الأمر على هذا الحال. يبقى إن تابت ورجعت إلى الله وأكثرت من الأعمال الصالحة فإن الله جل وعلا يرفع هذا البلاء. فالوصية لمثل هذه المرأة أن تختم القرآن في 3 أيام، وأن تحافظ على الصلاة في مواقيتها، وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء، وأن تجعل وردا لها وظيفة من الاستغفار والتوبة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن المكرمين من الأصحاب التابعين. وهكذا إن اجتهدت واستقامت على هذا الأمر يوشك أن يرفع الله تعالى عنها هذا البلاء ويهدي